إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى وجعل لنا هذه الأرض مهدا، وسلك لنا فيها سبلا، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نقيم العبودية على هذه الأرض، وأن نقوم بتعميرها كما قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقدر سبحانه وتعالى أرزاق العباد في هذه الأرض، وجعل سبحانه منهم الغني وجعل منهم الفقير. فالغني الذي أغناه الله من فضله وتفضل عليه قد ابتلاه بهذا الغنى وابتلاه بهذا المال، والفقير الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه ليرى أيصبر أم يجزع. فكل ما يحدث في دنيا رب العالمين وعبارة عن ابتلاءات وامتحانات، ابتلاء بالصحة وابتلاء بالمرض، ابتلاء بالغنى وابتلاء بالفقر، ابتلاء بالقوة وابتلاء بالضعف، ابتلاء في كل شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفرض علينا فرائض سبحانه وتعالى لكي نقيم العبودية له، وجعل الإسلام العظيم الذي هو دينه في الأرض وفي السماء، جعله يقوم على خمسة أركان: أولها التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الركن الثاني الصلة بالله سبحانه وتعالى في معظم الأوقات، ألا وهي الصلاة، الصلوات الخمس، وما زاد على ذلك كان نافلة وتطوعا. ثم الإحسان إلى الخلق، ويتمثل هذا في فريضة الزكاة. ثم الصوم، ثم حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والزكاة أيها الإخوة الكرام ركن من أركان الإسلام، ودائما تأتي في القرآن الكريم ملاصقة للصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي عبادة فرضت على الأمم السابقة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إسماعيل أبو العرب، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكل الأنبياء وكل المرسلين كانوا هكذا، حتى إن المسيح يقول وهو طفل صغير رضيع على صدر أمي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والزكاة، الزكاة قرينة للصلاة، فالصلاة هي الصلة بالله والإخلاص لله، والزكاة الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى. ولقد جعل الله تبارك وتعالى الزكاة حدا فاصلا بين الصدق والكذب، ولذلك ذكرها كثيرا في الكلام عن المنافقين، ولذلك جاء في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الآيات اختتمت بها سورة المنافقون، ولذلك سميت الزكاة صدقة، صدقة من التصديق، لأنها تصدق إيمان المرء منا، لأن المال محبب إلى النفس، المال حبيب إلى النفس، حتى إنهم يقولون إنه يعادل الروح، المال يعادل الروح، والإنسان يقاتل ويدافع عن المال لدرجة أنها جيوش تخرج من أجل الحصول على المال، وهذه الجيوش قد يقتل فيها الكثير، وتتحمل الأمم التي كانت ترسل جيوشها وما زالت من أجل أن تتملك مقدرات الناس في كل البقاع والأصقاع، الجيوش الأمريكية وغيرها، والاستعمار الصليبي كله كان من أجل الحصول على المال. فمن أجل الحصول على المال كانت الجيوش تقتل والنفوس تنفق وتستباح الأعراض من أجل الحصول على المال، أمر محبب للنفوس. ولذلك أمرنا بالجهاد في القرآن الكريم، الجهاد بالنفس ذكر في القرآن الكريم مقدما على الجهاد بالمال، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، ولكن دائما يأتي في القرآن الكريم تقديم المال على النفس في هذا الأمر، لأنه لا يقوم جهاد بدون المال الذي تشترى به العدة وتشترى به الآلات والأسلحة وما شاكل ذلك. ولذلك لما كان محببا إلى النفس فلا ينفق إلا في محبوب أعظم من هذا المحبوب، فلا ينفقه الإنسان إلا إن كان يعلم أن الله قد أعد له في الدار الآخرة ما هو أفضل مما ينفقه. ولذلك سمي صدقة، لأنه يصدق الإيمان، فمن يدفعه يكون مصدقا. ولذلك قال عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بالإكراه يدفع المنافق، أما المؤمن الصادق فإنه يبذل. وانظروا إلى بذل الصديق الأكبر أبي بكر رضوان الله عليه، وعثمان، وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك شرعت الزكاة، شرعت لأمور عظيمة نحن في حاجة إليها. إياك أن تظن أن الزكاة فرضت من أجل الفقير، لا، لم تفرض الزكاة من أجل الفقير فقط، بل من أجلك أنت أولا أيها الغني الذي تملك المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة زكاة. كل فرائض الإسلام وتشريعات الإسلام كلها تؤدي إلى تزكية النفس، ولكن اختصت الزكاة بهذا الاسم. يعني رب العالمين يقول عن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالإسلام كله بكل أركانه وشرائعه الهدف منه تزكية النفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية عكس التدسية. طيب إذا كانت الإسلام كل تزكية، فحينما يختص فريضة من الفرائض باسم الزكاة فهذا يدل على قيمتها في باب التزكية. فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر النفس. النفس حينما تخرج المحبوب من أجل الله، قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح الأعظم. ولذلك كانت تزكية وسميت صدقة لأنها تصدق الإيمان، مع أن كل أعمال الإسلام تصدق الإيمان، فالصلاة تصدق الإيمان والصوم يصدق الإيمان، لكن الزكاة اختصت بهذه التسمية لأنك تنفق فيها المحبوب الأعظم للنفس، الذي أحيانا يضحي الإنسان بنفسه من أجل الحصول على المال. وانظر إلى المغامرين الذين يذهبون في رحلات قد يكون نسبة النجاح فيها قليلة من أجل الحصول على المال. المال وشره النفس للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك فإن من فضائل الزكاة أنها تبارك في المال. هي في الظاهر نقص في المال، معك مال هتطلع 2.5% منه يبقى نقص 2.5%. لا، هذا في ظاهر الأمر، ولكن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو رب العالمين وهو خير الرازقين. هذه الصدقة تنمي المال، هي تنمي المال وتكسر المال وتزيد المال وتعطي المال بركة. ولذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فيقسم عليه ويقول ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة أشياء، منها وما نقصت صدقة من مال. المال الذي يخرج منه الصدقة لا ينقص بل يزيد. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا وينزل ملكان أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يدعو على الممسك الذي لا يخرج الزكاة ولا ينفق المشروع الذي أمر به ويعطي الفقراء حقوقهم بأن يتلف الله أموالهم. وماذا يستفيد هذا الذي يدعو الملائكة، تدعو الملائكة على ماله بالتلف؟ أن يتلف المال. فالإنسان الذي يمسك المال ويحجز المال من أجل من؟ من أجل أولادي، علشان العيال. تأتيه بلية في ابن من أبناء من الممكن أن ينفق عليه كل الأموال، مرض من الأمراض ينفق عليه معظم ماله وربما يستدين، وربما آتاه الله بلية في ابن من أبناء يدمن أو يرتكب جريمة من الجرائم ويوضع قيد الحبس، وينفق أمواله ويبدأ المحامون يبيعون فيه ويشترون من أجل أن يخرجوا أو يخففوا الحكم عنه. ماذا استفدت حينما قبضت هذا المال وأمسكت المال إلا أن الله أتلف عليك مالك. ولذلك كان من الصواب أن تخرج المال وأن تتصدق كما أمرك الله تبارك وتعالى لمصلحتك أنت أولا. هذه مسألة فيها تزكية للنفس وتطهير للنفس، ويعينك على تربية أبنائك حينما يأكلون مالا حلالا ليس فيه حق الفقراء، لأن الفقراء لهم حق في المال. يقول الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق هو ليس تبرعا منك. حينما تدفع الزكاة وبتمن بها على الفقير، هذه حقه، أنت تعطيه حقه ولست تعطيه منحة ولست تعطيه معونة ولست تعطيه تبرعا، وإنما أنت تعطيه حق الله تبارك وتعالى في هذا المال. لهم حق معلوم في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. ولذلك قال: إنما الصدقات لم يقولوا عنها العلماء لام التمليك، فهي ملك لهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. والغريب أن السورة التي تحدثت عن أصناف أهل الزكاة هي سورة التوبة التي تحدثت عن النفاق بتوسع. أيها المسلمون، من لم يدفع زكاة ماله يبشر بأمر خطير في الدار الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن كانت الدنيا هي مجال للاختبار ومجال للامتحان فإن الدار الآخرة، قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقول: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك يشرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيبين أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها أي الزكاة، ما الذي يحدث له إلا مثلت له هذه الذهب والفضة تتحول إلى صفائح من نار والعياذ بالله، فيحمى عليها في نار جهنم فضوضع على جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت وضعت في النار مرة أخرى، وهكذا حتى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون يعني يجعل هذا المال طوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل لهم في ذلك شجاع أقرع. وكلمة الشجاع الأقرع التي يتنظر بها الصحفيون ويتنظر بها العلمانيون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقاب تارك الزكاة. شجاع أقرع يعني لو يطوقون الطوق يكون عبارة عن ثعبان كبير. وكلمة أقرع لأنه من شدة السم فإن شعر رأس هذا الثعبان يقع، ولذلك يقول عنه العرب الشجاع الأقرع عن هذا الثعبان. يتحول المال إلى ثعبان يطوق الإنسان ويأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول له: أنا مالك. فهذا المال يتحول إلى أداة تعذيب، كما قال في آية أخرى في سورة التوبة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، دفع الزكاة ودفع الصدقة يمنع عن الإنسان الفرد شرا مستطيرا، ومع ذلك له آثاره في المجتمع. الآثار في المجتمع تظهر جلية. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل خمس، يقول للمهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. من ضمن الخمس: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، المطر الماء، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. ولذلك حينما تكون أمامنا الآن مشاكل في قضية الماء، يعني نحن كأهل مصر لا نعيش على المطر مباشرة، وإنما نعيش على الماء من المطر الذي ينزل في إفريقيا ثم يأتي إلينا عبر نهر النيل. نهر النيل الآن في هذه الأزمنة هناك مشاكل كبيرة بيننا وبين أثيوبيا، وتريد أن تقيم سدا لمنع الماء. هذه قضايا تكلم فيها السياسيون بما يفهمون، ويتكلم فيها المختصون، ونحن لسنا مختصين ولسنا سياسيين ولا نفهم في هذه الأمور. وإنما الذي نفهمه أنه بمجرد أن يهدد شعب مصر والسودان بانقطاع المياه وبحجز المياه عنهم، فإنه يجب على من لا يدفع الزكاة أن يدفعها. هذه عقوبة. يعني حينما يلوح في الآفاق منع الماء أو تقليل الماء عن أهل مصر، فهذا أمر، أنا لا أتحدث في السياسة، السياسة لها أهلها، والتعامل مع مثل هذه المشكلة المسؤول عنه المختصون والساسة ورجال الدولة ورئيس الدولة. أما نحن فنتحدث عن الأسباب الدينية التي كانت وراء ذلك، وهي أسباب غير مرئية. يعني هذه الأمور أسباب شرعية. السبب الشرعي أن الناس حينما تمنع الزكاة، وهذا أمر واضح، كثرة كاسرة من كبار الأغنياء في هذه الديار لا يعطون الفقراء حقوقهم، فماذا تكون النتيجة حينما يصبح الأمر أمرا ظاهرا وأمرا عاما؟ يعاقب الناس مجتمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني يأتي الماء قليلا من أجل البهائم وليس من أجل البشر، فيشرب البشر ويأكلون تبعا للبهائم. تخيل حينما تكون مرحوما بسبب البهائم وبسبب الحيوانات. ثم إن الزكاة حينما تمنع عن قوم من الأقوام فإنه يزداد فيه الحقد وتظهر الطبقية. هي الأحقاد التي تظهر. متى تظهر الأحقاد؟ حينما يرى الناس تفاوتا عظيما في الأموال، فهناك من عندهم الأموال التي لا يجدون سبيلا لصرفها، وهناك أناس آخرون يحتاجون للدواء وللكساء وللطعام وللشراب ولا يجدون. في المجتمع الإسلامي لا يضيع فيه الفقير، لا يضيع فيه المحتاج، وإنما حتى لو لم تفي الزكاة، وهي وافية بإذن الله، لو لم تفي الزكاة بحاجة الفقراء، فيجب على المسلمين أن يكفلوا بقية الفقراء في الطعام، في الشراب، في الدواء. ها نحن الآن تمر بنا جائحة من الجوائح ومرض عظيم يحتاج إلى امتحان أو بيان قوة الإيمان عند المسلمين. هل يضيع إنسان في بلدكم لعدم مقدرته على الحصول على العلاج من هذه الجائحة؟ أيموت في وسطكم هذا؟ إن مات فهذه معرة لجميع المسلمين في بلاد المسلمين. حينما يموت إنسان لأنه لم يجد أنبوبة أكسجين، حينما لم يجد علاجا للأوسمة للمصل الذي يود أن يشتريه، فنجد الأغنياء عندهم المال الوفير والفقراء يحتاجون، والفقراء من الممكن أن يموتوا؟ هل من الممكن أن يحدث ذلك في بلاد المسلمين؟ هذا إن حدث فإنه معرة يصبح عار عظيم على المسلمين. أيها المسلمون، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من فك عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الذي يفك عن مسلم كربة من كرب الدنيا يفك الله سبحانه وتعالى عنه كرب من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ كرب الدنيا بسيطة، كرب الدنيا خفيفة، مهما اشتدت كربة الدنيا فإنه من الممكن أن يكون العلاج أن يموت، وبالموت تنفك كل الكرب. الإنسان المدين مات انتهى الأمر، مطلوب القبض عليه مات انتهى الأمر، لكن يوم القيامة لا موت فيه ولا فوت. كرب القيامة أعظم، كرب القيامة أشد. اجعلوا القيامة نصب أعينكم أيها الإخوة الكرام، وافعلوا لله ما ينجي رقابكم يوم تعرضون عليه. ويكون الإنسان منا في حاجة يومئذ إلى حسنة واحدة تفك بها رقبته من الجحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عن أمتنا البلاء والوباء والغلاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.